الرسالة التالية وصلت من الجمهورية العربية السورية وباعثها الأخ سعيد سعيد الحمدان. يسأل أخونا عن حكم اليمين الكاذبة من أجل الصلح بين متخاصمين. لا حرج في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب ما يصلح بين الناس فيقول خيرا أو يمضي خيرا، فإذا أصلح بينهم ولو بكذب الذي لا يضر أحدا وإنما غير مصلحتهما فلا بأس، كأن يكون عند زيد بن عمرو شحناء يأتي إلى زيد ويقول إن عمرا يثني عليك ويقول أنا حد المصالحة مع أخي وأنا سامح عن كل شيء ويحلف بالله على ذلك يقول واجب أن فلان سوف يوافق. ثم زيد كذلك ثم هو ينهب العام ويقول احديث كذلك حتى يوفق بينهما او بين قبيلتين، في هذه القبيله يقول مثل ذلك اثني عليكم والله انها تمنعكم تحب المصالحه معكم، ثم يذهب الاخرى ويقول لها كلام يحلف بقصد المصالحه لا يكذب على احد ولا يضر على غيرهم الا في مصلحتين فقط، مصلحه الشخصين او القبيلتين فلا حرج في ذلك، هو مأجور. جزاكم الله خيرا.